هل يجوز بناء الكنائس عندنا بمصر بحجة حاجتهم للتعبد فيها وحكم ما بني بعد فتح مصر؟ في قضية أهم من هذا، في قضية أهم منها أنت ها؟ ما هو سؤالك، سؤال الذي سأل هذا تسور على القضية، فيه ما هو أهم من هذا، لمن الحكم في مصر؟ إيه؟ تحت راية عامية، والراية العامية والراية العامية تمنع بناء الكنائس؟ خلاص إيش يعني؟ لابد السؤال يكون يعني سؤال فقيه، تسأل عن شيء لا يمكن وضعه. طبعا لو كانت الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله قوية لا يجوز، وما استحدث بعد الفتح يجب محوه. أين ليس هذا العهد الذي بيننا وبين النصارى، إنما هي معاهدة عمر، يعني عهد عمر لهم يجرى عليهم. والله انك صاحب السؤال الظاهر، من هو الخارجي على الحاكم؟ أصل الحاكم وشلون جاء؟ كلها فوضى، الله المستعان. هذه الديمقراطية، هذه فروخ الديمقراطية. نعم، الديمقراطية هي التي تفرخ الإرهاب. نعم يا شيخ، ما فهم كيف في الدنيا؟ ما يمكن في الدنيا تجيك حرية على كل حال، كيفما تكونوا يأتيكم مثلكم، زوجة صالحة ظاهرها. على كل حال دنيا للدنيا، يعني تبغى الجنة تدخلها وانت في الدنيا؟ لا يمكن تنزل عليك حرية من السماء، لكن الأمثل فالأمثل، سددوا وقاربوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.